هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم الآية. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق والعهد على بني إسرائيل، والمراد بهم هنا اليهود، إن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق، والميثاق هو العهد الموثق بالأيمان بالحلف. ولقد، والواو هنا تسمى واو القسم، واللام اللام الموطئة للقسم، وقد حرف تأكيد وتحقيق. أخذ الله ميثاقا، والميثاق هو العهد. بني إسرائيل، ما هو هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم؟ هو أمرهم بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وأن يعملوا بما في التوراة من أحكام وتكاليف. وبعثنا، وبنو إسرائيل هم المنتسبون إلى نبي الله يعقوب، إسحاق بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وإسرائيل هو يعقوب ومعناه عبد الله، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، والنقيب هو العريف والرئيس والكفيل والضمين، وكذلك المفتش، يقال نقب عن الأمر، نقبه يعني فتش عنه، فالنقيب هو المفتش، وهو الرئيس، وهو الباحث. وذلك أن النقباء غالبا يبحثون في أمور أقوامهم وعن أحوالهم وعن من يصلح ومن لا يصلح ونحو ذلك. اثني عشر نقيبا على عدد، على عدد قبائلهم وأسباطهم، لأن الأسباط في بني إسرائيل والقبائل في العرب، هكذا قالوا في على عدد أسباطهم. وقال الله إني معكم، وسبب ذلك كما يعني جاء أن الله سبحانه وتعالى لما نجاهم من فرعون وقومه، من فرعون وجنوده وأغرقهم في البحر، نجى بني إسرائيل، نجاهم بعد أن جاوزوا البحر، فصاروا في بلاد على مشارف بلاد الشام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اختر من قومك من بني إسرائيل اثني عشر منهم نقيبا، وخذ منهم الميثاق والعهود، وأرسلهم إلى الأرض المقدسة فلينظروا فيها حتى يقاتلوا من فيها، وتكون هذه الأرض أرضهم، الأرض المقدسة تكون لهم بلدا، وكذلك دار هجرة لهم، ولكن فيها قوما، ولكن فيها قوم جبارون، يعني هذه الأرض. فقالوا نحن لهم، يعني نحن نقاتلهم، ولكن لو ذهب هؤلاء النقباء إلى هذه الأرض فوجدوا هؤلاء عمالقة عظيمة أجسادهم، يعني قوي بأسهم، فأصابهم شيء من الذعر ومن الرعب، فرجعوا إلى موسى إلى أن لا طاقة لنا بقتال هؤلاء، إلا رجلان منهم، وهم أحدهما يوشع، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل أوحي إليه، الذي رضي بالقتال هو وصاحب له من النقباء. ف فالله عز وجل يذكر هذا الميثاق الذي أخذه عليهم، قاتلوهم. ولذا قال: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وسيذكر الله عز وجل القصة بتمامها في الآيات يعني القادمة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله هنا الالتفات من الغيبة إلى الحضور. ولقد أخذ الله يعني هذا إيش؟ هذه غيبة. بعدين قال وبعثنا اللي هو إيش؟ اللي هو الحضور، عفوا الغيبة. يخبر الله عز وجل أنه بعث منهم 12 نقيبا. ثم حصل هناك تبديل في الكلام، عفوا انتقال من أسلوب إلى أسلوب، من الغيبة إلى الحضور. قال وقال الله يعني عفوا من الغيبة إلى من الحضور إلى الغيبة، عفوا من الحضور إلى الغيبة. وقال الله إني معكم، وهذه المعية معية إيش؟ معية تأييد ونصرة، ليست معية يعني معية مخالطة لا ومصاحبة، لا، إنما معية تأييد ونصرة. لأن المعية معية، المعية عامة وهي إحاطة الله عز وجل وأنه مع مخلوقاته بعلمه، هذه معية علم. ومعية تقتضي التأييد والنصرة وهي هذه المعية، مثلها هذه المعية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معهم بنصره وتأييده. وهنا كذلك لئن وقال الله إني معكم معية تأييد ونصرة لئن أقمتم الصلاة، هذا يعني معية الله عز وجل لكم بهذا المعنى إذا أقمتم الصلاة. وهذا دليل على فضل الصلاة، أن الله عز وجل معك، ولا سيما من يحافظ على هذه الصلوات خاصة صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته وعنايته به. لئن أقمتم الصلاة يعني أديتموها كما أمركم الله، وهذا دليل على أن الصلاة مشروعة حتى على الأمم التي قبلنا. وآتيتم الزكاة يعني أعطيتم الزكاة من يستحق، يعني تؤخذ من أغنيائكم ترد على فقرائكم، وهذا دليل كذلك على أن الزكاة يعني من الأشياء التي فرضت قبل هذه الأمة. وآمنتم برسلي بمعنى أنكم صدقتم بهم وصدقتم بما جاءوكم به من الوحي. وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق. وأقرضتم الله قرضا حسنا، ومعنى هنا معنى هذا إقراض الله عز وجل بمعنى الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأنكم تبتغون بهذا الإنفاق وجه الله عز وجل وكذلك مرضاته. وأقرضتم الله قرضا حسنا يعني الصدقات المندوبة، هل هي المقصود هل تدخل الزكاة بالقرض الحسن؟ ها؟ لا، في الآية هذه لا، لأنه ذكر الزكاة وآتيتم الزكاة، ثم قال وأقرضتم الله قرضا حسنا يعني شيئا زائدا وهو الصدقات المستحبة. لأكفرن عنكم سيئاتكم يعني الذنوب، أمحوها لكم وأسترها، ولا وآخذكم بها. والسيئة سميت سيئة لأن يسوء صاحبها بها، بمعنى في دنيا وكذلك في قبر وفي أخرى، حتى علامات الوجه القلب يظلم فيسود الوجه، نسأل الله العافية والسلام. لأكفرن عنكم والتكفير بمعنى التغطية والستر. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني بمعنى أن الله عز وجل يدفع عنهم المحذور ويجلب لهم ويحصل لهم المقصود المبتغى وهو المطلوب وهو دخول الجنة. وهذا فيه معنى التخلية والتحلية، أو التخلية قبل التحلية. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدي إلى الضلال. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن ما ترتب عن نقضهم العهد، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أعوذ بالله، نقضهم ميثاقهم يعني بسبب نقضهم الميثاق، يعني حلوه وأهملوه وتركوا العمل بما فيه، وذلك أنهم كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتاب الله وضيعوا فرائض الله، ماذا حل بهم؟ قال الله تعالى: لعناهم، جازيناهم باللعنة، بمعنى أبعدهم الله عز وجل وطردهم عن رحمته. ثم قال: وجعلنا قلوبهم قاسية، قسوة القلوب من أعظم ما يعاقب عليه العبد، نسأل الله العافية. فإذا قسى القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتعظ ولا يتذكر، وحتى إذا قيل له اتق الله تكبر وتعاظم بسبب قسوة القلب. قسوة القلب تكون كالحجارة أو أشد قسوة. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني بسبب قسوة القلب أنهم يحرفون الكلم، كلام الله عز وجل وهي آياته المنزلة يحرفونها، والتحريف بمعنى التغيير، يعني يغيرون هذا الكلام عن مواضعه، يعني التي أراد الله. أنزل الله عز وجل هذه الآية في موضع كذا، في حكم كذا، في بيان حكم كذا، فهم يغيرون هذه المعاني ويغيرون هذه الألفاظ إلى معاني يعني غير مرادة، يعني يحملون كلام الله عز وجل على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. والعلماء يذكرون أن التحريف تحريفان: تحريف ألفاظ وتحريف معاني. تحريف الألفاظ هو الذي قام به بنو إسرائيل أو بعض بني إسرائيل، حرفوا الألفاظ وحرفوا المعاني. تحريف الألفاظ يلزم منه تحريف المعاني، واضح؟ فهم قاموا بالأمرين، قاموا بتحريف الألفاظ وتحريف المعاني. الله عز وجل قال لهم: قولوا حطة، يعني احطط عنا ذنوبنا، فقالوا برة في حنطة أو حنطة في برة أو في شعيرة. أول هذا الكلام، هذا نموذج من تحريفاتهم لكلام الله عز وجل. فهم وقعوا في تحريف الألفاظ وتحريف المعنى. ومن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المنتسبة إليها، من يحرف تحريف المعاني دون الألفاظ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، كما قال الله عز وجل: وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الله عز وجل صانه من يد التحريف والتعطيل، صانه من يد التحريف والتبديل والتغيير. ولكن لذلك جاء من المبتدعة من استدل بآيات من كتاب الله عز وجل على بدعهم، فهذا من تحريف إيش؟ من تحريف المعاني، بمعنى استدلوا أو أخذوا هذه الآيات بما لم يرده الله سبحانه وتعالى. نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا يعني من عاقبة قسوة القلوب، تجرأوا على كتاب الله وعلى كلام الله سبحانه وتعالى. ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني بمعنى نسوا حظا يعني نصيبا، نسوا، والنسيان هنا النسيان علم ولا عمل؟ نسيان عمل، يعني الترك، يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به في الكتاب، يعني تركوا العمل بما ذكروا به من الكتاب رغبة عنه. ولذلك قال الحسن رحمه الله: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة، وهذه حالهم نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ولا تزال، من المخاطب؟ من أنت يا نبينا؟ يعني ولا تزال يا نبينا تطلع، يعني تنظر على خائنة منهم، يعني بمعنى أنك دخلت المدينة وأخذت عليهم العهود والمواثيق، فلا تأمن أن يفوا، سيصدر منهم المتر ويصدر منهم الغدر ويصدر منهم الخيانة، وقد كان ذلك. وإذا قال ولا تزال تطلع يعني تترقب منهم الخيانة، وإذا قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، بمعنى أنه هو يعاملك بمعاصي الله فأنت عامله بطاعة الله، وهذا هو عين الصواب وعين النصر والظفر الذي وعدك الله سبحانه وتعالى. وبهذا يحصل لهم، يعني إذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. إن الله يحب المحسنين، يعني يحب الصفحة عمن أساء إليك. واضح؟ وبعض العلماء يقول، بعض المفسرين يقول إن هذه الآية منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف المذكورة في سورة التوبة؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واضح؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المحسنين. هذا فيه، يعني فيه إثبات لصفة المحبة لله عز وجل وأنها على حقيقتها. نعم. وفيه كذلك فضل الإحسان وهو الإتقان والإتيان بالعمل على وجهه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. كذلك مثل ما أخذنا العهد والميثاق على بني إسرائيل من اليهود، أخذنا العهد والميثاق من النصارى، من الذين قالوا إنا نصارى. والنصارى سموا بذلك لقولهم إنا نصارى. وبعضهم قال ينسبون إلى أرض يقال لها الناصرة في بلاد فلسطين، فانتسبوا إليها، وكلا القولين يعني محتمل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. ما هذا الميثاق؟ الميثاق هم كانوا يتابعون المسيح ابن مريم، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد، ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض. ففعلوا مثل ما فعل اليهود، نقضوا العهود ونقضوا المواثيق. فالله عز وجل يقول: فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني نسوا نصيبا مما ذكروا به، مما وعظوا به من الكتاب والآيات الآمرة بالعمل، فأغرينا بينهم العداوة. أغرينا يعني ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني فألقينا بينهم العداوة والبغضاء والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، حتى في يومنا هذا. أمم النصارى أمم، طوائف كثيرة، كل طائفة تكفر الأخرى، كل طائفة تبغض الطائفة الأخرى، ولكن كان من أمر الله عز وجل أنهم كلهم مجمعون على بغض الإسلام وأهله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فهناك الأريوسية والنسطورية واليعقوبية وغير ذلك من فرقهم التي هي جذور لهذه الفرق في وقت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني هذا وعيد وتهديد أكيد لهم على ما ارتكبوه على الكذب من على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، من يعني جعلوا له صاحبة وجعلوا له ولد، والله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يقول الله عز وجل مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني يبين ما بدلوه وما حرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يفصل ويوضح لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، خاصة آية الرجم عند اليهود. يا أهل الكتاب، الكتاب اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل، ونسبهم الله عز وجل إليه لأنهم يدعون الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل مع تحريفهم له للتوراة والإنجيل. ولكن ما ذكر الله عز وجل لفظ يدل على كفرهم وبغيهم وشناعتهم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل المقام هنا مقام دعوة، مقام دعوة وإرشاد وتوجيه ونصح، فلا بد أن يذكر ما يتلطف به لهم. إذا قال يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، إلى نور التوحيد بإذنه وبإذنه الشرعي، ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. هذا القرآن، هذه آثاره وهذا فضله وهذه ثمراته العظيمة لمن تمسك به. هذا الكتاب نور، نور لك في قلبك، نور لك في وجهك، نور في جوارحك، في أعمالك كلها، حتى في قبرك وحتى يوم حشرك ونشرك. وكتاب مبين، كتاب واضح بين ظاهر الدلالة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم ذكر الله عز وجل بيان عقيدة النصارى في عيسى. ماذا قالوا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يحكم بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وأنه هو الله، وإنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلق الله. كيف أنه هو الله؟ تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطان. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، من الذي يمنعه؟ من الذي يقهر؟ من الذي يقف حيال إرادته وحيال قدرته؟ الجواب: لا أحد، لا أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هو له القدرة التامة والخلق الكامل. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما خلقا وملكا، والمسيح وأمه مريم بينهما مخلوقان محدودان محصوران. نعم. ومن كان مخلوقا فإنه لا يصلح أن يكون إلها. لذلك الله عز وجل لما نسب نفسه قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الذي يستحق الإلهية سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء من غير اعتراض عليه، خلق آدم من غير أب وأم، وخلق عيسى من غير أب، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني يتمكن من الفعل بلا عجز. ثم قال وقالت اليهود والنصارى، هنا في فائدة في قوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. ما الفرق بين العداوة والبغضاء؟ قالوا العداوة بالفعل والبغضاء في القلب، يعني في القلوب، يبغض بعضهم بعضا حتى ولو لم تحصل عداوة. وكذلك الله عز وجل ألقى بينهم إيش؟ العداوة، بمعنى يقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا بالأفعال. قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن منتسبين إلى أنبياء الله، إلى أنبياء الله، وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى يحبهم وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كان الأمر كما تزعمون، فلما يعذبكم الله كما أقررتم 40 يوما، فهل رأيتم والدا يعذب ولدا بالنار؟ وهل تطيب نفس محب أن يعذب حبيبه فيها؟ بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم كسائر بني آدم، مجزيون بالإساءة ومجزيون بالإحسان. وإذا قال يغفر لمن يشاء ممن تابع اليهودية والنصرانية وصار حنيفيا مسلما موحدا، ويعذب من يشاء ممن لم يتب ومات على كفره، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهذا دليل على أن الله عز وجل لا ولد له، لأن من يملك السماوات والأرض يستحيل أن يكون له شبيه من خلقه أو شريك في ملكه. وإليه المصير، يعني مرجع الناس والخلق جميعا في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها دعوة لأهل الكتاب، والله عز وجل في القرآن بيّن ما هم عليه والأشياء التي كانوا يخفونها للناس، فالله عز وجل فضحهم في كتابه العزيز القرآن الكريم. كل ذلك دعوة لهم ودعوة لأتباعهم إلى أن يقيموا. وهم مع هذه الدعوة وهذا الادعاء في الله عز وجل الكفر الشنيع، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا أدى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ونجد اليوم من الناس في زمننا هذا من هو في مثل هذه المناسبات في رأس السنة وفي 25 ديسمبر يهنئهم بعيد الكريسماس وبعيد رأس السنة الميلادي، وهذه عقيدتهم التي وضحها الله سبحانه وتعالى. هل يستقيم المسلم أن يهنئ النصارى بعد أن وضح الله عز وجل هذه العقيدة الكفرية يهنئهم بأعيادهم؟ لا يستقيم، كأنك بهذه التهنئة تقرهم بما هم عليه من الكفر والضلال المبين. بقيت آية نكمل. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب، يعني خطاب يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فترة يعني انقطاع، يعني بعد مدة متطاولة بين إرساله، بين إرسال الله عز وجل عيسى بن مريم وبين إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة. هذه 600 سنة لم يرسل فيها نبي ولم يبعث فيها نبي، ما جاء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير، يعني على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني لكي لا تقولوا، هذا المعنى، يعني لكي لا تحتجوا ولكي لا تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير، بل جاءكم، فقد جاءكم بشير ونذير، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار، والله على كل شيء قدير. فالله عز وجل أزال العذر ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والله على كل شيء قدير، ومن ذلك بعثة الرسل في وقت الحاجة إليهم. ولكن كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ختم الأنبياء والمرسلين ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذا القول، في هذا الزمن الذي حصل انقطاع ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أظلمت الدنيا بأهلها واسودت حتى انتشر فيها المعاصي والذنوب والشرك بالله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، يقصد هذه الفترة: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني جميعهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ممن تمسك بدين موسى ومن تمسك بدين عيسى. ثم بعد ذلك بعث الله عز وجل لأهل الأرض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهدى الله عز وجل الخلائق به، وأخرج الله عز وجل به الخلائق من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء هو دين الإسلام الذي ذكر الله عز وجل في أول هذه السورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.